الإشكال تداخل التعاريف. التعاريف تتداخل. لو عرفنا التدليس بأنه رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، دخل ذلك في تعريف الإرسال الخفي. فالحافظ قال لا بد من هذا القيد بأن الإرسال الخفي. الأخ اليوم انتبه لسلام. الحمد لله، ولذلك لذلك انتبهت لسلامي. نعم. الله يبارك فيك. الحافظ يقول لا بد من هذا القيد، أن يقال الإرسال الخفي رواية الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه شيئا، ليخرج التدليس الإرسال بقسميه. وأما التدليس لا بد أن يكون رواية الراوي عمن سمع البعض والبعض الآخر ما سمعه إلا بواسطة. طيب أنا أقول الآن كريمة، أسمعتك شيئا منها في الأمس القريب، أنه لا تكون شاري يكون بايعا أيضا. هات نشوف ماذا عندك وأنت حديث عهد بهذه القراءة. الذي عندي في هذا يعني صحة ما ذهب إليه الحافظ في مقدمة طبقات المدلسين، لأننا لو قلنا الإرسال هو رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، دخل في ذلك المخضرمون كما قال الحافظ رحمه الله، فأن المخضرمين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعوا منه، وهم بلا شك ما أحد وصفهم بالتدليس بذلك، إنما روايتهم مرسلة، إنما روايتهم من قسم المرسل لا من قسم الرواية المدلسة. وكلامه في مقدمة الطبقات بأنه لا بد من هذا القيد كي تتميز الأنواع يعني تنفصل بعضها عن بعض، أولى من التعميم فتتداخل الأنواع ولا تتميز. التدليس ألا يلاحظ فيه القصد؟ نعم، قصد الإيهام. نعم. طيب في الإرسال وارد هذا؟ الإيهام لا، الإيهام غير وارد في الإرسال. هذا هو الفارق، يعني يضاف إلى رواية الراوي عمن لم يسمع عمن عاصره موهما. موهما هو كلامهم أيضا كذلك في كتب ابن صلاح موهما. هذا الذي يبدي والله حفظه الله. وهي وردت في كلام الأخ الحسن عن الحافظ، وهي أن المدلس سمع شيئا ولم يسمع شيئا. أقول فهذا أيضا شيء يضاف ويؤكد عليه بالإضافة لشرط الإيهام، يدل على القصد. نعم. هذا هو ضابطها أمران، في مجرد المعاصرة مع ليها لا تفيد، لا تفيد المعاصرة مع سماع شيء وترك شيء. والإيهام ممكن يقع مع المعاصرة والإيهام يكون إرسالا خفيا باعتبار أني لقيت شيخا، وممكن أوهم الناس بأني سمعت منه ولم أسمع منه أصلا بقصد. بقصد أيضا هذا يكون مدلس. لا، لما أقول عن فلان فهم يفهمون، لا ليس منا أنا القصد، ولكن هم يفهمون يفعلون في الوهم. ولو اشترط أن يكون هذا من المدلس نفسه قاصدا إيقاعهم في اللبس. ولا إيش مدلس إذن؟ قاصدا إيقاعهم في اللبس. هذا هو. بارك الله فيك. إلا لكان كل من قطع كل من قطع الله. مدلسا. أي نعم. نواصل. تفضل. وبعد صار وقت الصلاة أذان، يلا إلى الصلاة ثم إلى العلم إن شاء الله. ما فيكم؟ هذا جيد. هاي جاء منين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تعريف الحديث الموضوع، شيخنا من أهل العلم من يقول مجرد وجود رجل كذاب في الإسناد فهو كاف في الحكم بالوضع، تفرد الكذاب، بتفرد الكذاب. ومنهم من يضم لي شرطا آخر وهو نكارة المتن ومخالفته، فمع أننا نجدهم أحيانا بالنسبة للقول الأول يحكمون على أحاديث بعض الثقات بهذا الحكم، فيقولون ويقولون عليه مثلا وهذا حديث باطل وهذا حديث موضوع، ادخل على الثقة، ادخل على الثقة. قول يحيى بن معين خيّت خيّت الآن خيّت بقولك ادخل على الثقة، ايه يعني ليس من روايته هو نفسه. نعم. فايش هو الراجح في تعريف الحديث الموضوع؟ هو ما كان في إسناده كذاب او وضاع.

ثانيا الذي يتصوره أن لا يكون في ذهن الحافظ الدارقطني أن هذا الراوي ضعيف عنده، ولذلك يذهب وهنه إلى تخطئة الثقة الذي خالف الثقات، وهذا الثقة اشترك مع الثقات برواية عن ذلك الرجل الذي هو ضعيف عندك وضعيف عند الدارقطني مصرح بذلك في غير هذا المكان. لكني أتصور بأنه حينما وهم الثقة الذي روى عن هذا الضعيف لم يكن في ذهنه أن هذا المضعف عنده في تلك اللحظة هو ضعيف عنده، فأخذ بمخالفة هذا الثقة للثقة فصب المخالفة عليه، وهو كما قلت ينبغي أن يصب على هذا الواهي الضعيف هذا. فإن كان يعني وجدت مثالا بأنه في الوقت الذي صرح بضعف هذا وهذا سبعيده جدا، يكون هذا يعني كما قلت في بعض المناسبات إنما هو بشر. إذن وهذا النصف الثاني من العلم بعد لا أدري. طيب بارك الله فيك وفي كبار شيخنا. في مسألة الجمع بين رواية الفرد والجماعة، أيضا بتتبعي لصنيع الإمام الدارقطني في كتابه العلل، وجدت أنه يعني يحمل الحديث على الوجهين مع مخالفة الفرد للجماعة، ويقول إن هذا الراوي الذي يدور عليه الإسناد حدث الفرد بهذا والجماعة بذاك، والحديث محمول على الوجهين. وجدت ذلك في عدة حالات أريد أن أعرضها عليكم. قبل الحالات في هناك تعارض بين الوجه ووجه، ومشى هو الوجهين كزيادة لفظة فيها يعني زيادة معنى. نظمتهم ما بيهمنا كما بحثنا هنا. ذكرتم أنتم أن قلتم زيادة المعنى هي تعتبر هي زيادة، هو هذا تطبع عليها البحث. لذلك قولك اللفظ ما يهمنا اللفظ، زيادة لفظة فيها زيادة معنى. طيب نعم، في هيك شيء يعني فيحمل الحديث على الوجهين ما أقول في زيادة معنى، أو أحيانا مثلا الوقف والرفع. نعم لا على المتون، أنا قلت لا ولسني المتون بزيادة لفظة فيها زيادة معنى، هذا في المتون، وأحيانا يكون في الإسناد الرفع والوقف أو إبدال رجل بروي براوي آخر أو بهذا المعنى. وبيكون في هناك ترجيح بالنسبة للحديث الشاذ سواء سردا ومتنا، ولا بيكون الوجوه تقاربة متقابلة؟ لا فرق، ثقة خالف أربعة أو خمسة من الثقات. هات نشوف. إيه نعم، فأحيانا أنا أعرض عليكم الحالات التي ظهرت لي وتبين لي الصواب فيها إن شاء الله. تفضل. أحيانا إذا كان الراوي الفرد هذا المخالف للجماعة أحد الأئمة المشاهير الأثبات فيحمل الحديث على الوجهين، هذا كما في السؤال 52 و600 من العلل. وأحيانا إذا كان حصين المثال المثال ليس موجود عندنا، كنت أظن كيف أن البحث سيكون وسط مكتبة. كيف نجاوبك يا أبو الحسن؟ كنت أظن أن البحث مسألة ستكون في مكتبة، ما نعتب عليه لكن نعتذر إليه. بارك الله فيك. خير إن شاء الله. المسألة التي تحتاج إلى كتب طرحها على حدة غير كتبها، يعني ما في عندك ولا مثال لما قلت؟ فقط الأرقام للأمثلة عندي الآن مثالان، لكن الكتاب ليس فائدة لنا. سبحان الله، وتكرر أيضا اعتذارك. واعتذاركم مقبول، أنا ما أقول هذا لكن أقول موجه، أنا أقول جزاك الله خير، العمر الطويل في الخير والعلم الحمد لله. أكيد قد مرت عليكم مثل هذه الأشياء وظهر لكم فيها، وإن لم نصحب لا أنا مثل ما عرضتها ما أعرف هذا، أما يمكن أنه يكون في تقابل بين رواية وبين رواية، يمكن أن يقال بالوجهين. يعني مثلا الذي رفع وهو ثقة والذي أوقف وهو ثقة، فكل من الوجهين يقال هنا. وأنا أفعل هذا أحيانا، أقول أن الراوي أحيانا وغيره من فعل كذلك ومنهم تعلمنا ينشط أحيانا فيرفع الحديث ولا ينشط أحيانا فيوقفه، أو يكون الجو ما بناسب رواية الحديث على طريق المعذبين،

مجهول الحال، سواء من حيث قوة حديث النوع وقوة حديث النوع الثاني، أو من حيث كثرة المقوين عددا وقلة. فكلما كثر عدد المجهول العين كلما اطمأننا لصحة الحديث، لكن بالنسبة لمجهول الحال ما بيضرنا أن يكون العدد قليلا، فما هو الشأن لمجهول العين. خلاص الكلام، يعني لا يزال هناك فرق بين كل من مجهول العين ومجهول الحال من حيث الثمرة. جزاك الله خير. وياخذ غيره إن كان أصير ساعة. تفضل. بارك الله فيك. أئمة الجرح والتعديل الذين قد عرف تشددهم أو تساهلهم أو اعتدالهم، الحمد لله ما أسأل عنهم، إنما أسأل عن بعض الأئمة الذين يتكلمون في الرواه جرحا أو تعديلا، وما قد اشتهر حالهم من ناحية التوسط أو الاعتدال أو التشدد. على سبيل المثال البيهقي، فأذكرهم لكم أولا ثم أعيد لكم واحدا واحدا، أو أذكرهم؟ لا، واحدا ثم واحدا. طيب، مثل البيهقي، تعرفون عنه الاعتدال أو التشدد أو التساهل؟ ما أعرف عنه إلا التوسط. التوسط. أي نعم. فإذا انفرد مثلا بتوثيق أو تضعيف يقبل. يقبل. ما شاء الله. مسلمة بن القاسم كذلك. ابن خلفون ما أعرف عنه. طيب، ابن سعد صاحب الطبقات في شيء من التساهل. أبو نعيم. أبو نعيم ما في ذلك شيء. الخطيب الوسط. البزار متساهل. أبو أحمد الحاكم ما هو مشهور عندنا، ما نعرف عنه. ابن قانع عبد الباقي. ابن قانع هو نفسه متكلم فيه بعض الكلام، ما أذكر عنه شيء. توثيق الذهبي أحيانا يذكر في الكاشف، يوثق للرجل، ما أحد تكلم فيه إلا كلمة الحافظ الذهبي. الذهبي مثلا ما أحد تكلم فيه من من الأئمة المتقدمين، إلا أن الذهبي ترجم له بقوله دفع. نعم. لا، أما وصف شيء ثاني أحيانا يقول يصرح بكونه ثقة حافظ ذهبي، لكن في بعض المواضع يقول ثقة. نعم، أدري هذا وكلام ابن حبان، وثقة ابن حبان بقوله وثق وكذا، استفدناه من كتب شيخنا. نعم، كثيرا أنتم عليه كثيرا هذا من كتب الشيخ، وهذا الكتب الحمد لله أخذناه من كتب الشيخ، فأنه كثيرا ما يقول ثقة في توثيق ابن حبان، لكن أحيانا هو نفسه يصرح بقوله ثقة، فمثله يقبل منه وما قد سبقه أحد. ما أدري. بارك الله فيك. طيب. طبعا أنت أتكلم الآن عن ابن قانع. لا، عن الذهبي. كلامي لك أنا قد مر كلامكم في ابن قانع فأنه نفسه متكلم فيه. إذن انتهينا من ابن قانع. أنتم ذكرتم عن ابن قانع. لا لا لا، أنا ذكرت يعني. لكن كلامي الأخير هذا في الذهبي. الذهبي. أيوه. طبعا إذا ما وثقنا بتوثيق الذهبي أبي من نثقه يقبل، إذا وثق يقبل. أي نعم. ما شاء الله. بارك الله فيكم. فيكم بارك. ما شاء الله. عفوا يا شيخ وإن أتعبناك. الشيخ ما بيتعب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيكم. ما حكم رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. إلا إذا كان عنده عبارة كما يقال عن شعبة مثلا من اسم الثلاثة فهذا شيء آخر، أما مجرد اتصافه بهذه الصفات فلا يكفي. كلام الحافظ الذهبي في ترجمة الأعمش في ميزان الاعتدال فأنه يعني يتوقع، يعني نعم، يتوقف في عنعنته إلا في مشايخ أكثر عنهم. نعم، إلا في مشايخ أكثر عنه. أكثر عنهم. أنا سؤال الآن هو مقلوب المسألة، إذا كان التلميذ المدلس وروى عن مشايخ لازمهم وأكثر عنهم، هذا الآن بان الأمن المثال العكس يعني. عكس السؤال يعني الأعمش يرمي عن شيوخ له مشهورين. نعم، وهو يكثر من الرواية عنه. إيه نعم. أيوة. ويعنعن عنهم. نعم. فيقول حافظ الذهبي يتوقف في عنعنته إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح السمان ومن يا أخواننا فكرة جماعة وأبي إسحاق. نعم. فكرة ثلاثة. نعم. هذا موجود في ميزان الاعتدال ترجمة للعام. نعم. مر علينا مثل هذه العبارة. أنا رأيكم أنتم في الصحيحة في الجزء الرابع ثلاثة وأربعة. أنا رأيي في الأعمش وأمثاله سبق أن ذكرته بمناسبة أخرى.